قال رحمه الله: قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تقدم معنا في الآية السابقة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن بني إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وفي كل مرة يفسدون يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم عبادا من عباده يسومونهم سوء العذاب. فذكر المرة الأولى جل وعلا هنا، وذكر أيضا المرة الثانية بعد أن جعل لهم القوة والمكنة في المرة الثانية لما أطاعوه، فقال: ثم رددنا لكم الكرة، مكناكم وأمددناكم بأموال وبنين، ثم أسأتم بعد ذلك فحصل لكم ما حصل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. فبنو إسرائيل أخبر الله سبحانه قدر عليهم ذلك كونا، وشاء ذلك جل وعلا أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، حصل منهم الفساد، وعلى كل مرة يعذبهم الله جل وعلا بسبب فسادهم. فقال: فإذا جاء وعد أولاهما، أي جاء وقت وعد المرة الأولى التي أفسدتم فيها من المرتين المذكورتين فيما تقدم، والوعد المقصود به هنا الوعيد. فإذا جاء وعيد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فالوعد يطلق ويراد به الوعيد، مع أن الوعد في الأصل هو للخير كما هو معلوم، لكن قد يحل أحدهما مكان الآخر ويوضع أحدهما موضع الآخر، فهنا من هذا الباب. فإذا جاء وعد أولاهما، أي جاء وعد ووعيد المرة الأولى التي ستفسدون فيها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، بعث عليكم عبادا له بعثا كونيا قدريا، عبادا له أولي قوة وأولي بأس شديد، فأهانوكم وأذلوكم وسطوا عليكم وعذبوكم. فقال الله جل وعلا: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي أولي بطش وقوة، وعندهم ما عندهم عند اللقاء من البأس بكم، فجاسوا خلال الديار، أي أهلكوكم حتى طافوا خلال دياركم ووسط دياركم يبحثون عنكم لقتلكم، فآنوكم وعذبوكم ووصلوا إلى دوركم. فجاسوا أي أنهم مروا واطلعوا عليكم، وهكذا أيضا طافوا على بيوت أولئك المتمردين على الله من بني إسرائيل، فسلط عليهم الظلمة ومروا ببيوتهم يطلبونهم لقتلهم. وكان وعدا مفعولا، أي هذا وعد الله حق لا محالة كائنا، لا محالة كائن، فكان وعد الله سبحانه وتعالى، وكان وعدا مفعولا، أي كائنا لا محالة، لازما لا خلف فيه، وحصل هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى بسبب ظلمهم وفسادهم. ثم رجعوا إلى الطاعة فأمدهم الله بالخير لما رجعوا إلى الطاعة، وأنعم الله سبحانه وتعالى وزادهم في المال وزادهم في النفير وفي العدد وقواهم على أعدائهم، وحصل ما حصل من الخير. فذكر المرة الثانية التي صلح فيها الحال ثم أفسدوا بعدها فسلط عليهم الأعداء، فقال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي رددنا الكرة عليكم أو عليهم مرة أخرى، فمكناكم من رقابكم، من رقاب أولئك بسبب الطاعة وبسبب العبادة. فقولوا: ثم رددنا لكم الكرة، أي أننا مكناكم على أولئكم لما عدتم إلى الطاعة، فجعلنا لكم الدولة وجعلنا لكم الغلبة وجعلنا لكم الرجعة لما أحسنتم في الأعمال ولما أقمتم طاعة الله سبحانه وتعالى، فمكنكم من أعدائكم ورد لكم ما رد من الأموال التي قد سلبت منكم، وهكذا أمدكم بالبنين. فقال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر عددا، جعلناكم أكثر عددا من عدوكم فأهلكتم عدوكم بسبب طاعتكم لله سبحانه وتعالى، ورد لكم جل وعلا ما صلب منكم من الأموال، وأنعم عليكم بالأموال وبالبنين وجعلكم أكثر نفيرا. هذه نتائج الطاعة لله سبحانه وتعالى. وتلك التي تقدمت صلاطه بسبب المعاصي، فلما أطاعوا الله سبحانه مكنهم من أعدائهم وجعل لهم الدولة والغلبة والرجعة، وعاقب أولئك الذين تسلطوا عليهم وأهانهم. ثم لما رجعوا إلى المعصية إن عدتم عدنا، فقال الله سبحانه وتعالى في الإحسان وفي الإساءة: إن أحسنتم بأعمالكم وأفعالكم وأقوالكم أحسنتم لأنفسكم، أنتم المستفيدون من إحسانكم، وانظروا بسبب الإحسان مكنكم وأمدكم بالأموال والبنين وجعلكم أكثر نفيرا، وبالإساءة في المرة الأولى سلط عليكم عبادا أولي بأس شديد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا حصلت الإساءة إنما هي على الأنفس، والله سبحانه وتعالى لا يتضرر بإساءتكم: إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وإنما الإحسان إليكم، إحسان الأعمال والأقوال والأفعال، عائد عليكم الثواب العظيم والتمكين في الأرض، وهكذا إساءة الأفعال والأقوال والأعمال عائد عليكم. والله سبحانه وتعالى يجازي على حسب العمل، الجزاء من جنس العمل. فإن أحسن الشخص في الأقوال أحسن الله إليه، وإن أساء في الأقوال عذبه الله سبحانه وتعالى وهانه وعرض نفسه لعذاب الله. وقوله: وإن أسأتم فلها، اللام هنا بمعنى على، فعليها. وإن أسأتم فلها أي فعلى هذه النفس، وقيل هو بمعنى إليها. وإن أسأتم فإليها أي عائد هذا الشيء وهذه الإساءة إلى أنفسكم، فهذا وهذا يصلح. إن أسأتم فلها أي فعلى أنفسكم، وإن أسأتم فإليها أي إلى أنفسكم عائد الإساءة. فإذا حصلت الإساءة قال الله: فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد الإفساد الآخر في الأرض، فإن الله أخبر عن إفسادين لبني إسرائيل في الأرض، المرة الأولى أفسدوا وسلط عليهم من سلط، والمرة الثانية أيضا أفسدوا وجاء وعد الآخرة، أي وعد الإساءة الآخرة، وأن الله سيعذبهم سبحانه وتعالى مرتين بسبب إفسادهم في الأرض. فقال: فإذا جاء وعد الآخرة، أي الإفساد للمرة الأخرى، ليسوء وجوهكم. وجواب إذا مقدر، فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا آخرين أيضا ليسوء وجوهكم، يعذبونكم حتى تظهر الإساءة وإساءة العذاب والذل على وجوهكم. فعلى هذا يكون حذف الجواب يبين المعنى، أي جواب إذا، فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا آخرين يعذبونكم، وتظهر ويظهر الذل والإساءة على وجوهكم، يبين ذلك على أنكم في غاية الإرهاق وغاية الإذلال بسبب تسليط هؤلاء عليكم. فبتقدير الجواب يظهر المعنى: ليسوء وجوهكم، أي أن الإساءة تظهر على وجوهكم. وقيل: ليسوء وجوهكم، أي الوجهاء منكم وكباركم وذو الوجهات منكم، فتظهر عليهم إساءة. وهذا وهذا محتمل، والله أعلم. أن المقصود بقوله ليسوء وجوهكم الجميع يحصل لهم من الذل ما يحصل بسبب المعصية، فيعذبهم الله مرة أخرى بسبب الإفساد الآخر، ويظهر هذا العذاب على وجوههم، ويظهر هذا الذل على وجوههم. أو ليسوء وجوهكم، أي أولئك الذين هم وجهاؤكم وأهل الشان فيكم، تظهر عليهم الإساءة بسبب ذنوب المعاصي. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أي هؤلاء الذين سلطناهم عليكم مرة أخرى بسبب إفسادكم المرة الثانية، هؤلاء سيدخلوا المسجد، المسجد الأقصى، ويهدمونه، وجوانب المسجد الأقصى يهدموها كما دخلوه أول مرة وهدموه أول مرة. وهذا فيه إذلال لكم وفيه خزي لكم، وما استطعت من تدافع عن المسجد الحرام أو عن المسجد الأقصى، فهذا عذاب آخر سيرجعوا إليكم ويعذبونكم، يهدموا المسجد ونواحي المسجد كما دخلوا أول مرة وهدموا المسجد. وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليهلكوا ويدمروا ما غلبوا عليه تدميرا، فيدمروا ويهلكوا ما علوا، أي ما غلبوا عليه من بلادكم وما غلبوا عليه من أنفسكم، ويدمروها تدميرا، وتهلك عن بكرة أبيها. بسبب الذنوب والمعاصي. فانظروا إخواني في الله ماذا تصنع الذنوب بأهلها، وماذا يصنع الطاعة؟ تصنع الطاعة بأهلها. فبنو إسرائيل أخبر سبحانه وتعالى عن حالهم في المرتين، وأنهم سيفسدوا، يسلط عليهم من يسلط ويصيبهم سوء العذاب، ثم بعد ذلك يحسن الحال ويمكنهم الله سبحانه وتعالى بحسن حالهم وطاعتهم ويمدهم بما يمدهم به، ثم يرجع إلى الفساد فيسلط عليهم عدو آخر ويهلكهم، يدخل إلى بيوتهم كما أخبر الله جل وعلا، وأنه سيدخل البيوت وخلال البيوت ووسط البيوت ويبحث عنكم حتى يقتلكم ويهينكم، وهكذا يدخل إلى المسجد الأقصى ويدمر المسجد الأقصى، وهكذا يدمر كل ما عال عليه، كل ما تسلط عليه وغلب عليه يدمره تدميرا، كما قال جل وعلا: وليتبروا، أي ليهلكوا ويدمروا ما غلبوا عليه تدميرا. وأكد بالمصدر هنا، وأن هذا لا محالة حاصل، وأن هذا خبر حق سيكون سيكون. قال رحمه الله، والله أنها عبر في القرآن، ولكن من يتعظ بها ومن يستفيد منها؟ وإلا والله أنها عبرة. بنو إسرائيل فيهم العبر، حكى الله من شأنهم ما حكى من الطاعة التي أطاعوا فيها ربهم سبحانه وتعالى، وما حصل لهم من الرغد بسبب الطاعة والامتثال لأنبيائهم، وهكذا أيضا حكى عنهم ما حصل بسبب معاصيهم، فعندهم تمرد كثير حتى ضيقوا صدر النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وآذوه وعذبوه، حتى ضرب به النبي عليه الصلاة والسلام المثل في ذلك: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يسلي نفسه عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى وأنه قد أوذي من هذه الأمة. وهكذا الأنبياء بعده: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا حالهم مع أنبيائهم مع صلحائهم. وإذا غلوا تجاوز الحدود في عزير، تجاوز الحدود في عيسى عليه الصلاة والسلام، وإذا جفوا جفوا جفاء عظيما، ما عندهم وسطية. بنو إسرائيل ما عندهم وسطية إلا من رحم الله، فهم بين الجفاء وبين الغلو، بين الإفراط وبين التفريط. قال رحمه الله قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى المرتين أو أولى المرتين، فإذا جاء وعد أولاهما يعني أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما. قال قتادة: إفسادهم في المرة الأولى ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم، ولا شك أن هذا نوع من الفساد والإفساد، فإنهم خالفوا أحكام التوراة التي أنزلها الله على أنبيائهم وركبوا المحارم وانتهكوا المحارم وفعلوا ما لا يجوز أن يفعل، فلما فعلوا هذا جاء وعد الأولى، مرة إفساد وبعده عذاب. قال: وقال ابن إسحاق: إفسادهم في المرة الأولى قتل شعياء أو قتل شعياء ابن الشجرة ابن طيب لبين، قتل شعياء بين الشجرة وارتكابهم المعاصي، هذا كله محتمل لكن الله أعلم، هذا التفسير لابن إسحاق من إسرائيليات، والأول هو الأفضل والأعم، خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم، ومن ركوب المحارم قتل الأنبياء والسلاط على الناس وإهانة الناس، فهم إذا سلطوا ربما أهانوا الناس وتكبروا وتغطرسوا في الأرض، وهذا حالهم. انظروا إلى هؤلاء الآن اليهود كيف يصنعون. قال: بعثنا عليكم عبادا لنا، قال قتادة يعني جالوتا، عندك الخزري يعني جالوت الخزري وجنوده، وهو الذي قتله داود كما في سورة البقرة. وقال سعيد بن جبير يعني سنجاريب من أهل نيوني من أهل نيوني نينوني ما عندي نينوني هكذا بالياء من أهل نينوني. وقال ابن إسحاق بختنصر البابلي وأصحابه، وهو الأظهر، هذا الذي اختاره الإمام، أن المرة الأولى بعث عليهم عبادا أولي بأس في صدرهم وفي مقدمتهم بختنصر، أهانهم وعذبهم بسبب ذنوبهم فجاس خلال الديار، أي أنه طلبهم طلبا حثيثا ليقتلهم خلال ديارهم وسط بيوتهم، يبحث عنهم وإن هؤلاء. يا له من عذاب والله، ويا له من ذل وإهانة، ربما مثل النسوان في البيوت، الواحد مهو داري متى سيدخل عليه عدوه ويأخذه من بين أهله ويقتله ويهينه إن ترك أهل له، فيأخذه ويقوده قيادة ربما بأنفه يجره ولا يستطيع أن يحرك ساكنا، يبحث عنه إلى البيت. الله، إن هذا هو الذل بعينه، أن يأتي عدوك إلى بيتك يهينك، ومن بين أولادك أولادك يتفرجون ولا أحد يدفع عنك. كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. وربما يحصل للصالحين شيء من الابتلاء بأمثال هؤلاء الفجرة، والله يريد شيئا من ذلك، فقد قتل الأنبياء وعذب الصالحون وليس لهم شيء من ذلك مما يترتب عليه العقوبات، ولعل الله يريد رفع درجاتهم، ولا شك بالنسبة للأنبياء وبالنسبة للصالحين، فيحصل لهم شيء من هذا ابتلاء. وإلا أكثر ما يكون الأصل الأصيل هي الذنوب في العذاب والسلاطة. قال نعم نينوى، عندي نينوي هكذا يسمونها بهذا الاسم، نينوى من أهل نينوى، خلاص اللي هذه التي عندنا ما هي صواب، نينوى بالألف. ويقول أبو عبد الله هذا الاسم لازال موجودا في العراق، منطقة وبلد تسمى نينوى. قال قوله تعالى وكان وعد الله، لا قبله، قوله أولي بأس ذوي بطش، بطش وقوة في الحروب وعند اللقاء، فربما لا يستطيع أن يقارعهم أعداؤهم ولا يطاق بأسهم، شدة عظيمة. لا إله إلا الله، انظر هذا الحوت الكلب على ضعفه، لكن قواه من قواه، صار الناس يخافون منه مع أنه أقل عددا، ولكن جعل الله المهابة في قلوبنا لهذا الفاجر ونزعها من صدورهم، صاروا لا يبالون بأحد ولا يبالون بأهل الإسلام، يمرون عليهم من صعدة إلى عدن ولا واحد يتعرض لهم. بعد أن حصل لأهل دماج ما حصلوا، الناس كلها تتفرج إلا من رحم الله، تخلص من أهل دماج وبعدها إلى عدن إلى السواحل وإلى شبوة، فلا واحد يرده. لولا أن الله دفع البلاء بأهل السنة لحصل شر عظيم. هؤلاء الذين أخرجوا من عدن هم واجهوا في من دماج، واجهوا في عدن، واجهوا في لحج، واجهوا في أبين، واجهوا في المناطق، ثم تشجع الناس عليه بعد ذلك لما رأوا بسالة أهل السنة ووقوفهم أمام هذا الفاجر علي مضعفة، فتشجعوا معهم ودخلوا معهم ودفعوا من هذه المناطق، وإلا حصلت الرهبة في صدورهم ودخل ولا أحد يتعرض له، ومن واجه قضى عليه وداس ومشى. والله إنها الذنوب، فجاسوا خلال الديار، بحثوا عن الناس خلال الديار، وسط الديار يبحثون عن الناس ليقتلوهم، كله بسبب الذنوب. وهؤلاء بنو إسرائيل لما عصوا الله سلط عليهم هؤلاء فجاسوا خلال الديار. قال قوله أولي بأس ذوي بطش شديد في الحرب، فجاسوا أي فطافوا وداروا، وهكذا أيضا طلبوا كما هو قول الزجاج، هذا قول الذي ذكر أنهم جاسوا أي طافوا، وأيضا كذلك داروا وكذلك طلبوا. فجاسوا طافوا أي طافوا وداروا خلال الديار وسطها. فما إعراب خلال الديار على هذا المعنى؟ ظرف مكان. فجاسوا خلال الديار أي طافوا خلال الديار، داروا خلال الديار، طلبوهم وسط الديار، كلها معاني صحيحة. قولوا خلال الديار وسطها يطلبونهم ويقتلونهم، والجوز طلب الشيء بالاستقصاء. قال الفراء جاسوا قتلوهم بين بيوتهم. الغالب على الإنسان أنه يتحصن في بيته، وربما يأتي على عدوه يهين عدوه يقتل عدوه، لكنه ذل الخوف بقي الواحد منه ربما في غرفة ما يرفع رأسه في بيته خائف، ولا يستطيع أن يتكلم حتى لا يسمع صوته من الخارج أو يسمعه من هو حول البيت فيقتله. لا إله إلا الله، اللهم سلم سلم، ذنوبنا عظيمة، والشعوب المساجد الحق وإن كانت البلاد اليمنية لا بأس بها، لكنها في غير الجمعة ليست كالجمعة، في غير الجمعة ليست كالجمعة، الصف والصفان ودون ذلك، وفي الجمعة ما تدري من يظهر الناس هؤلاء، وصلاة الجماعة واجبة لا يعتذر أحد بعمل، صلاة الجماعة واجبة، يعمل يصلي ثم يذهب إلى عمله، كما أن الجمعة واجبة حضورها جماعة كذلك الصلوات الأخرى، والمبدل منه وهو الظهر، فإن الجمعة على قول إنما هي بدل، والبدل يأخذ حكم مبدل منه إلا فيما جاء من الخطبة وغير ذلك، وإلا الأصل هو أن البدل يأخذ حكم مبدل منه، والمبدل منه وجوب حضوره وجوب حضوره جماعة كذلك الأصل، بس البدل وجوب حضوره جماعة كذلك المبدل منه، لكن ما هم حول هذا إلا من رحم الله. صارت الصلاة أدنى وأهون ما تكون في قلوب المسلمين. انظروا الآن، خرج بعد الدرس هذا إلى أصحاب الغات يهرولون إلى تلك الأمكنة وينجفلون إليها، كيف ما يحل بهذه الأمة ما حله، وهذا مع رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، وإلا الله يستر لو غضب الله علينا غضبا عظيما، الله يستر علينا، هذا مع الرحمة، فلا زال الخير موجود والشر يدفع. قال رحمه الله: قوله وكان وعدا مفعولا قضاء كائنا لا خلف فيه. قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة، يعني الرجعة والدولة، وهذا أصل الكرة بمعنى الرجعة، والمقصود بها هنا الدولة والقهر. ثم رددنا عليكم أو عليهم الكرة، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي رددنا القهر عليهم، سلطناكم عليهم بسبب طاعتكم لله سبحانه وتعالى. والكرة في الأصل هي الرجوع كما هو معلوم من لغة العرب. قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة، يعني الرجعة والدولة، عليهم على هؤلاء الأعداء الذين سلطوا عليكم بسبب ذنوبكم، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أي عددا، والنفير من الرجال كما قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى، فيكون أكثر رجالا، جعلناكم تقاتلون بهؤلاء الرجال أعداءكم، هذا الأصل، وإلا لا مانع أن يكون أكثر عددا من الرجال ومن النساء، والأصل في الكثرة لا يفرح بها إلا إذا كانت على خير، ولكن الله في هذه الآية امتن عليهم بهؤلاء الرجال المقاتلين لأعدائهم، فهذه كثرة إذا كانت بالخير في مجابهة الأعداء وفي طاعة الله يفرح بها. وجعلناكم أكثر نفيرا، أي عددا تقاتلون أعداءكم به. قال رحمه الله: قوله تعالى: عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عددا، أي من ينفر معكم وعاد البلد أحسن مما كان. لا إله إلا الله، عاد البلد أحسن مما كان قبله لما تسلط عليكم الأعداء، وهذا كله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، كله بسبب الطاعة، عاد البلد على أحسن ما يكون. والله لو عاد أهل اليمن وعاد أهل الإسلام للخير وللطاعة، من هذا الحوثي ومن أمريكا ومن أعداء الله سبحانه وتعالى، لأهانهم وأذلهم، وربما لم يحمل أهل الإسلام سلاحا، سلط عليهم من عذابه وبأسه ما سلط، وأذلهم وأهانهم، وعادت البلاد على أحسن ما يكون، لكن لا، إنما هو استمرار وعناد ولجوج ورغبة في الشر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وعدم انتصاح من الناس، وإلا لعاد البلاد أحسن ما يكون، مثل ما عاد بنو إسرائيل بسبب الطاعة على أحسن ما يكون، كثرة في النفير وكثرة في البنين وكثرة في الأموال. والذي يعصي الله تشعر أنه يضعف يضعف يضعف ويرجع إلى الخلف، وكان قبل ذلك في خير ومن أحسن البلدان ازدهارا دينا ودنيا، فإذا دخلت المعاصي واستروحوا لها ووافقوا أعداهم فيها تشعر أنهم يرجعوا للخلف، والنساء تتسلط والمعاصي تقدم والطاعة تتأخر. لا إله إلا الله، أين المعتبرون؟ والله ما ينفعك والله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، ما تنفعك إلا الطاعة، وما ينجيك من عدوك إلا الطاعة، فأما المعصية تهينك وتذلك وتسلط عليك عدوك. قال رحمه الله: وعاد البلد أحسن مما كان. قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي لها ثوابها، لأنفسكم إن أحسنتم الأعمال أحسنتم لأنفسكم لها ثوابها بهذا الإحسان، وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كقوله تعالى: فسلام لك، أي عليك، وقيل فلها الجزاء والعقاب، كلها معاني جميلة، فلها الجزاء والعقاب، أو أن اللام بمعنى على، فسلام لك أي سلام عليك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي لهذه النفس، اللام على ما هي عليه، وإن أسأتم فلها أي فعليها. ومنهم من فسره بإلى، فلها إليها، راجع الإساءة إليها. ومنهم من فسره: إن أسأتم فلكم رب غفور يغفر الذنوب، لكن الذي يظهر أن الإساءة تضركم، وإلا لا شك أن هذا المعنى أيضا جيد. وإن أسأتم فلها أي فلكم رب سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم، لكن المقام مقام ترهيب وتحذير من المعاصي، فلا يليق بهذا المعنى والله أعلم. وإن ذكر فإن المقام مقام ترهيب وتخويف من المعاصي، ومقام بيان آثار الطاعة الحسنة عليهم، فلا يصلح هذا المعنى والله أعلم. قوله: وإن أسأتم فلها أي فعليها، كقوله تعالى: فسلام لك أي عليك، وقيل فلها الجزاء والعقاب، وهذا المعنى جيد. قوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، هذه المعصية الثانية الآن عصوا الله سبحانه وتعالى فيها، وجاء وعد الآخرة بالعذاب، أو الأخرى بالعذاب. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة من إفسادكم، وذلك قصدهم قتل عيسى عليه السلام حين رفع، وقتلهم يحيى بن زكريا، وقتلهم يحيى بن زكريا عليه السلام، فسلط الله عليهم الفرس، أو سلط الله عليهم الفرس، نعيد، وقتلهم يحيى بن زكريا عليه السلام، فسلط الله عليهم الفرس والروم، خردوش وطيطوس، حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم من ديارهم. فذلك قوله تعالى: ليسوء وجوهكم، أي تحزن وجوهكم، وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن، فيظهر عليكم هذا عن الوجوه. ومعنى آخر ما هو ليسوء وجوهكم أهل الوجاهة منكم، يحصل لهم إساءة، وساداتكم يحصل لهم إساءة بسبب هذا الذي حصل بكم، وهم معكم إذا شاركوكم. قال: قرأ الكسائي لنسوء بالنون وفتح الهمزة على التعظيم، كقوله: وقضينا وبعثنا. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء وفتح الهمزة على التوحيد، تقدم، أي ليسوء الله وجوهكم، وقيل ليسوء الوعد وجوهكم، وهذا معنى أيضا جيد، ليسوء هذا الذي نزل بكم، أو الوعد الذي وعدكم الله، والوعيد الذي وعدكم الله به وتوعدكم به وجوهكم. وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة على الجميع، وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة على الجمع، وهذا هو الموجود عندنا، ليسوء وجوهكم، ثلاث قراءات وهي سبعية، كلها سبعية، سائي لنسوء، وابن عامر وحمزة وأبو بكر ليسوء الله، أو ليسوء وجوهكم من غير الفاعل، فاعل مقدر. والقراءة التي قرأ بها الأكثرون هي ما ذكرت، ليسوء وجوهكم. قال: وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة على الجمع ليسوء العباد أولو البأس الشديد وجوهكم. وهذا نؤخر إن شاء الله إلى وقت آخر، ما بقي إلا هذا الجزء لا بأس يقرأه، ظننت أنه بقي شيء يتعلق به. قال: قوله وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس ونواحيه، يعني بيت المقدس ونواحيه كما دخلوه أول مرة، وليتبروا وليهلكوا ما علوا ما غلبوا عليهم بلادكم تتبيرا. ما إعراب تتبيرا؟ وعند من تتبيرا؟ ما إعرابه؟ ما معناه؟ مفعول مطلق، وما معناه؟ هلاكا. ليتبروا ليهلكوا ما غلبوا عليه هلاكا، وهذا من باب التأكيد، وأن هذا الشيء لا محالة حاصل، وأن هذا الخبر محقق، فهو خبر عن الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا: ثم ردنا أي نرد لكم الكرة عليهم، وأوقع الماضي موقع المضارع لتحقق هذا الشيء. ثم ردنا لكم أي نرد لكم الكرة مرة أخرى بسبب الطاعة، ونسلطكم على عدوكم. وهذا سائق إذا كان سيتحقق الشيء فيوضع الماضي موضع المضارع كما هو هنا في هذه الآية، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.